موت الحاجة ورثفاننا اللي وسو انت ظهريس زيت موت الحاجة ورثفاننا اللي وسو انت ظهريس تجرني قرن ذي اسمي سوين رسول دخلي فرا متجرني قرن ذي اسمي سوين رسول دخلي فرا الدنيا فعلي غبركة مولي ومميشنا رك مغفر سجي غير الدنيا فعلي غبركة مولي ومميشنا رك مغفر سجي غير سني رقما سجج مثل جران انو لذيذ مكلاس اما الكاس اني رقما سجج مثل جران انو لذيذ مكلاس نفوس اني تيرفدن ونسي ظلقان في دقيقة ثغلي السوماس أفوس النيتي رفدن ونسي ظلقان في دقيقة ثغلي السوماس أين ذي موثان ذيان فنينا ورغي الغذي الرزي بواس دين ذيي موثان ذيان فنينا ورغي الغذي الرزي بواس تفضي الدني سيد تفضي ماني قرغس في الدنيا كواس سيد تفضي الدني سيد تفضي ماني قرغس في الدنيا كواس النغثة من تفل حنتيث الفن انطلزيو فرزاي النيث سغماس النغثة من تفل حنتيث الفن انطلزيو فرزاي النيث سغماس من يروان ديثي سيد يقار الربحي ومديوك تخسر النياس من يروان ديثي سيد يقار الربحي ومديوك تخسر النياس